من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، الناس في هذه الدنيا لهم هموم مختلفة، فمنهم من جعل همه المال وجمع المال والتجارة والمحلات والعقارات، ومنهم من جعل همه ولده، يسعى دائما لأن يكون هذا الولد في أحسن حال، ومنهم من جعل همه أهله وأصحابه، ومنهم من همه الذي يحمله، من همه الذي يحمله الفريق الذي يحبه، هل فاز أم لم يفز، هل هو في صدارة الدوري أم ليس كذلك. هذه هموم للناس، هموم مختلفة. وإن من أعظم الناس هديا وأعظم الناس عند الله درجة الذي جعل الهم الأساسي في حياته هم الدين. غرس النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه معاني عظيمة ومعاني سامية، بذل في قلوبهم حب التضحية وحب الدين والارتباط بالله والخوف من اليوم الآخر. ولكن من أعظم ما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه هم الدين، فكان الواحد منهم أكثر ما يشغله التفكير في هذا الدين، والسعي لنصرة هذا الدين، والسعي للتمكين لهذا الدين في الأرض. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الصلاة ما كان يجد شيئا ينادي به للصلاة حتى يجتمع الناس، ولكن كان الناس يتحرون الوقت، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: أيها الناس أشيروا علي كيف نجمع الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا أن يقوم ركعات في جوف الليل يدعو الله عز وجل أن يشرع له تشريعا لجمع الناس قبل أن يشرع الأذان. كان النبي قادرا على هذا، كان النبي قادرا أن يسأل جبريل كيف أجمع الناس، ولكن يجمع النبي أصحابه حتى يغرس بداخلهم حب الدين، وأن يحمل كل إنسان منهم هم هذا الدين. فجمع الناس وقال: أشيروا علي أيها الناس، ما نفعل، كيف نجمع الناس للصلاة؟ فقال قائل منهم: يا رسول الله، نتخذ بوقا. فقال صلى الله عليه وسلم: كبوق اليهود. فكأنه كره هذا، فقام رجل وقال: يا رسول الله، بل نتخذ ناقوصا. فقال: كناقوص النصارى. فكأنه كره هذا، فقام رجل وقال: نوقد نارا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنار المجوس. قال عبد الله بن زيد: فقام النبي من بين أيدينا مهموما. قال ابن زيد: فوالله لقد اهتممنا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أصبنا الهم. قال: فعدت إلى بيتي مهموما. قال: فنمت. وانظروا عباد الله كيف أن هم الدين سيطر على حياته في حال اليقظة، وفي حال النوم. قال: فلما نمت رأيت فيما يرى النائم كأن رجلا عليه ثوبان أخضران، نظر إلي وقال: ما لك يا ابن زيد؟ قلت: مهموم لهم رسول الله. فنريت في يده ناقوسا أو بوقا، فقلت: أعطني هذا البوق. فقال: ولما يا ابن زيد؟ قال: نريد أن ننادي به على الصلاة. فقال: أولا أخبرك بما هو أعظم من ذلك؟ تقول: الله أكبر الله أكبر، ثم تلا عليه الأذان، ثم أخبره بالإقامة. فقام عبد الله بن زيد فرحا بهذه الرؤية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، رأيت فيما يرى النائم كذا وكذا وكذا وكذا. فقال النبي: يا ابن زيد، ألقي على بلال فإنه أندى منك صوتا. فقام بلال فنادى بهذا الآذان، فأتى عمر وهو يقول: يا رسول الله، والله لقد رأيت فيما يرى النائم مثل ما رأى عبد الله بن زيد، مثل ما رأى عبد الله بن زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها لرؤيا حق. هذا أثبت، هذا أثبت، أي هذا أثبت في كون الرؤيا رؤيا حق. هكذا كان حالهم، يجلس النبي معهم لا يحمل هم الدين وحده، لا يحمل هم الدين وحده، ولكن كان يغرس بداخلهم هم الدين، حتى يستشعر كل إنسان منهم أن لهذا الدين علينا حق. يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا أن يسأل ربه: يا ربي، ماذا أفعل في هذا الوقت؟ ماذا أفعل في هذا الوقت؟ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وغرس بداخلهم حب وهم هذا الدين، فقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فأحسن، وقام عمر فأحسن، ثم قام المقداد وقال: يا رسول الله، لسنا من هذا الصنف الذي يتخلى عن هم الدين. يا رسول الله، لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن يا رسول الله، اذهب أنت وربك فقاتلا فإن عن يمينك عن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. حملوا هم الدين، حملوا هم الدين. فقال النبي للمرة الثالثة: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ سيد الأنصار وقال: يا رسول الله، إيانا تريد؟ إيانا تريد؟ والله يا رسول الله، إنا قد آمنا بك وصدقناك وعلمنا أن ما جئت به هو الحق، سر يا رسول الله على بركة الله. والله يا رسول الله، لو خضت بنا البحر لخضناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، سر يا رسول الله على بركة الله، لعل الله عز وجل يريك منا ما تقر به عينك. حملوا هم الدين، حملوا هم الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام بعمل عظيم من أعمال الإسلام كان يشاركهم في هذا العمل، حتى يحمل كل إنسان منهم مسؤوليته تجاه هم الدين. إذا بنى المسجد كان النبي يحمل وهم يحملون من أجل أن يحملوا جميعا، الأمة كلها تحمل هم الدين. هم الدين ليس مسؤولية العلماء والدعاء وحسب، هم الدين ليس مسؤولية طلبة العلم، هم الدين مسؤولية جماعية على كل الأمة، على كل الأمة. استشعر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الدين، فكان كل واحد منهم يقدم لهذا الدين ما يستطيع، حتى وإن كان هذا العمل عملا قليلا بسيطا في أعين كثير من الناس، إلا أنه كان يستشعر أن هذه مسؤولية تجاه هذا الدين. المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد حملت هم الدين، فما كانت تستطيع أن تفعل شيئا إلا أنها كانت تنظف المسجد للمسلمين، تحمل هم الدين. طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى أمته، ما كان معه مزيد من العلم، ما كانش يحفظ عشرات الكتب في الفقه والعقيدة والتفسير والحديث، إنما كان معه القليل من الآيات، كان معه القليل من الآيات. فكانت النتيجة يرجع إلى دوس فيعلم دوس كلها القرآن، ويعلم دوس كلها الدين، ويخرج من هذه القبيلة رجل يحمل هم الدين. بعدما رأى الطفيل قد حمل هذا الدين وهم هذا الدين، يخرج من هذه القبيلة أبو هريرة الذي يحمل على كتفه هم تبليغ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. حسان بن ثابت رضي الله عنه منذ أن أسلم وهو يدافع وينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استطاع أن يغدن بالأدب دين الله سبحانه وتعالى، بل إن النبي وضع لحسان بن ثابت منبره منبرا في المسجد وقال نافح يا حسان عن رسول الله، نافح عن هذا الدين. فكان حسان بن ثابت ينسج الأشعار ويذكر الأبيات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا حسان أهجهم، أهجوا المشركين. والله يا حسان لا يزال روح القدس يؤيدك ما نافحت عن الله وعن رسول الله وعن دين الإسلام. الله أكبر، حتى بالأشعار كان ينصر دين الله عز وجل بالشعر، كان ينصر دين الله عز وجل بالشعر. يأتي النجار الذي غرس النبي في قلبه حب الدين، نجار ليس بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولكن يحمل هم الدين. يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقف على جذع نخلة في خطبته، وكان النبي إذا تكلم كأنه منذر لجيش، فرأى الجذع يتحرك برسول الله فخدم الدين به، صنع منبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صنع منبر وأصبحت المنابر سنة متبعة في كل الأمة. سبحان الملك، لأن إنسان كان موجود بين النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هم الدين. المسجد ضاق بأهله، يأتي دور رجال الأعمال، العلماء. هم الدين مش دور العلماء وحسب، هم الدين مش دور الكبار وحسب، هم الدين دي مسؤولية جماعية على الجميع، مسؤولية جماعية على كل الأمة. كل إنسان منا يحمل هم الدين. سبحان الله، يضيق المسجد بأهله، ويتحكم اليهود في أعظم مصدر من مصادر المياه داخل المدينة النبوية، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن المسجد قد ضاق بأهله، فمن يشتري حائط فلان ليدخله في المسجد وهو معي في الجنة؟ قام عثمان وقال أنا يا رسول الله، الموضوع منتهي، أنا يا رسول الله، أنا أحمل هم الدين، أنا أحمل هذا الدين وأحمل همه. فاشترى الأرض ووسع بها المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ده دور أصحاب الأموال في نصرة هذا الدين. ولما تحكم اليهود في آبار المياه داخل المدينة، أراد النبي أن يجعل المسلمين ويؤمن المسلمين بمصدر ماء مستقل، فقال من يشتري بئر رومة وهو معي في الجنة، في رواية وله خير منها في الجنة. فقام عثمان وقال أنا يا رسول الله، فاشترى نصف البئر من اليهودي، وكان يقول للمسلمين إن لي يوما ولليهودي يوما، ففي يومي خذوا ما يكفيكم ليومكم وغدكم للنهاردة وبكرة. حتى إذا وجد هذا اليهودي أن الأمر قد خرج من بين يديه، اشترى منه عثمان البئر كاملة وجعلها لله ولرسوله، جعلها للمسلمين. سبحان الملك، يخدم الدين بالمال بما حباه الله سبحانه وتعالى. أبو هريرة رضي الله عنه، هذا الصحابي الكريم الذي من يقرأ في سيرته في المدينة يظن أنه كان من أفقر الناس. لا أيها السادة، أبو هريرة رضي الله عنه أخواله من الملوك والأمراء، وأعمامه من الملوك والأمراء، ومع ذلك كان يحدث عن نفسه ويقول كان يغشى علي بين بيت رسول الله وبين منبره حتى يظن الناس أن بي جنون، ووالله ليس بي إلا الجوع. هذا الصرع الذي كان يصرعه أبو هريرة بسبب الجوع، لماذا؟ قال فإن الناس كانوا ينشغلون عن رسول الله بالصفق في الأسواق والبيع والشراء، وأما أنا شوف هم الدين، شوف هم الدين في قلب أبي هريرة رضي الله عنه. قال وأما أنا فكان لا يشغلني عن رسول الله شيء حتى أعي كل ما يقول لأبلغه للناس. تحمل العنت والتعب والشقاء من أجل هذا الدين. أبو بكر رضي الله عنه منذ أن أسلم من أول يوم إسلام وهو لا يجد شيئا أمام عينيه إلا هم الدين، ولا يحمل على كتفيه إلا هم الدين. أبو بكر رضي الله عنه منذ أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه بالمعوذتين فقط تحرك بين الناس، لأنه يحمل هم الدين، يدعو هذا ويذكر هذا ويأمر هذا. حتى دخل في أول يوم من أيام الإسلام 6 من 10 المبشرين بالجنة، لأن كان في قلب نابض بحمل هم هذا الدين. أسلم 6 من 10 المبشرين بالجنة، وأول أسبوع أسلم على يد الصديق رضي الله عنه بعد مرور 7 أيام فقط من تبليغ الإسلام ووصول البعثة أو وصول الرسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم على يد الصديق أكثر من 39 رجل وامرأة، بيوت كاملة دخلت في الإسلام، بيوت كاملة دخلت في الإسلام. ماذا كان مع الصديق في هذا الوقت من العلم؟ كم مسألة من المسائل الفقهية كان يحفظها؟ كم مسألة من مسائل الاعتقاد كان يحفظها؟ بل كم آية من كتاب الله عز وجل كان يحفظها الصديق؟ والله أقل القليل، ولكنه الهم أن يحمل الصديق رضي الله عنه هم هذا الدين، يرى بعينيه رضي الله عنه الصحابة يعذبون من العبيد والفقراء في هذا الزمان، فيخرج وينفق كل ماله، ينفق كل المال على شراء المعذبين في سبيل الله. سبحان الملك. إنه الهم الذي كان يسيطر على قلوب هؤلاء، هم الدين. هذا الهم الذي جعل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو ابن 92 سنة لا يزال يسعى في الأرض ويضرب في الأرض يبلغ الناس هذا الدين، حتى مات بقسطنطينية وهو من المدينة المنورة. هل رأيتم كيف قطع من المسافات حتى يبلغ دين الله سبحانه وتعالى؟ هذا الهم الذي جعل أبو طلحة الأنصاري يخوض أول غزوة له في البحر ويموت رضي الله عنه وحيدا، ويدفن في جزيرة في عرض البحر لا يعرفها كثير من الناس ويموت وحده. سمع أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه المنادي ينادي: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. كم من العمر 85 سنة، فيقول لأولاده الأربعة: جهزوني أخرج لهذا الدين. فقالوا: يا أبانا، جاهدت مع رسول الله حتى قبض ومات وهو عنك راض، ثم جاهدت مع أبي بكر حتى قبض ومات وهو عنك راض، ثم جاهدت مع عمر ثم مات وهو عنك راض، نحن نكفيك الجهاد. قال: إن الله يقول: انفروا خفافا وثقالا، احملوني. فحملوه وخاض البحر رضي الله عنه، وخاض البحر رضي الله عنه، ومات في البحر. ومكثوا أسبوعا كاملا يبحثون عن جزيرة ليدفن فيها، فما وجدوا إلا بعد 7 أيام وهو كما هو رضي الله عنه، حفظه الله عز وجل بهمه لهذا الدين، ثم يدفن في هذه الجزيرة وحيدا. هذا هو الهم، هذا الهم الذي ملأ قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الهم الذي ما عطلهم عنه شيء حتى ما كانوا فيه من ضيق وهم وغم. يخرج جعفر وأصحاب السفينة إلى الحبشة مطرودين مبعدين من مكة، يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، يحملون هم الدين، فأخذوا يدعون النجاشي ومن حوله للإسلام، حتى أسلم على أيديهم النجاشي و60 رجل من كبار رجال الدولة في هذا الزمان، يحملون هم هذا الدين. هذا الهم الذي دفعهم إلى أن يفعلوا كل شيء، ضحوا بكل شيء. هذا الهم هو الذي جعل عمرو بن الجموح رضي الله عنه يخرج للجهاد وهو أعرج، والله يقول: ليس على الأعرج حرج، هذا هو الهم الذي كان في قلب عبد الله بن أم مكتوم الأعمى الذي نزل فيه قول الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يوم القادسية، يوم القادسية لما رأى الناس أن جيش فارس يحارب بالفيلة، جيش فارس معاه فيلة بيحارب عليها، فكان صاحب الراية، كان صاحب الراية إذا حملها إذا رأى الفيل هرب بالراية، والهروب بالراية هزيمة للجيش. ففي اليوم التالي قال الناس: من يحمل الراية؟ في ظنكم من يحمل الراية؟ من الوحيد الذي لن يهرب من هذا الفيل إذا هجم عليه؟ فيقول عبد الله بن أم مكتوم الأعمى: أنا أحمل الراية في هذا اليوم. ويأخذ الراية ويحملها لأنه أعمى لا يرى. فثبت ثبات الرجال في هذا المقام، ثبت عبد الله بن أم مكتوم ثبات الرجال في هذا الوقت. هم الدين، هم الدين الذي جعل ابن مسعود يهاجر إلى العراق ليعلم أهلها القرآن، هم الدين اللي جعل الصحابة يطوفوا الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا لحمل هذا الدين ولتبليغ هذا الدين للناس، هم الدين اللي يخلينا سبحان الله والله العظيم يقف الإنسان حاجزا. كلما ذهبت إلى قنا، حفظت قنا، وتروح هناك وتلاقي أول حاجة الشباب يعملوها: شيخ احنا عندنا ان شاء الله نزور الزيارة كده، فين يا اخواننا؟ هنروح لمين؟ يعني حد مسؤول دعوة، حد داعية، حد شيخ، حد مريض؟ لا يا شيخ، حد له فضل كبير جدا علينا. مين يا اخواننا؟ قالوا لي بس تعالى. ويأخذوني ويتوجهوا بي إلى القبور، إلى مقبرة للصحابي الكريم ضرار بن الأزور، ضرار بن الأزور الذي تحرك من المدينة إلى مصر ليدخل أهلها في دين الله عز وجل، وينزل مع الفتوحات التي كانت متوجهة إلى إفريقيا رضي الله عنه، ويموت بمحافظة قنا بعيدا عن أهله وبعيدا عن ماله وبعيدا عن ولده. والله ما حرك هؤلاء إلا هم الدين، كانوا يحملون هم الدين. إن أعظم ما من الله عز وجل به علينا هو هذا الدين، فهو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله لا يشرك به شيئا. من الله عز وجل علينا بهذا الإسلام وبهذا الدين الذي فيه النجاة في الدنيا والآخرة. ولهذا الدين علينا حقوق علمها الأوائل، فبذلوا دون هذه الحقوق النفس والمال والدم والولد، بل بذل هؤلاء من أجل هذا الدين أغلى ما يملكون. وحان الوقت لهؤلاء الخلف، لكم أنتم أن تحملوا هم هذا الدين كما حمله الأولون. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا الهم الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه هو الذي دفعهم رجالا ونساء، صغارا وشيوخا كبارا، حر كان أو عبد، إلى أن يسعى لتبليغ هذا الدين إلى بقاع الأرض. هذا الهم الذي حمله الصغار كما حمله الكبار. في يوم غزوة بدر يحكي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قصة شابين صغيرين، طفلين صغيرين، ولكن غرس في قلوبهم حب الدين وحمل هم هذا الدين. فنادى أحدهم على عبد الرحمن بن عوف فقال: يا عم يا عم، هل رأيت أبا جهل؟ قال: ما لك وأبي جهل؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يفارق ظلي ظل حتى يقضي أحدنا على الآخر. هذا هو الطفل، الطفل هذا الهم الذي يحمل عبد الله بن عمر رضي الله عنه على أن يذهب إلى رسول الله وابن 12 سنة ويقول: يا رسول الله أريد الجهاد معك، استجزني يا رسول الله، استجزني، أي أطلب منك الجواز أن أخرج للجهاد في سبيل الله. 12 سنة. هذا الهم الذي يدفع صحابي كريم هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنني لآمن اليهود على الكتاب، فتعلم لغة اليهود، فتعلمها في 15 يوما 15 يوم كان متقن للغة اليهود. ليس هذا وحسب، بل بعدها النبي وجهه إن بلاد فارس بتبعت لنا كتب والروم بتبعت لنا كتب، فتعلم الفارسية وتعلم الرومية وتعلم السريالية وتعلم اللغة القبطية التي كان عليها أهل مصر في هذا الزمان. هو بينصر الدين بلغة، باللغة بس، إنه يتعلم لغة. سبحان الملك. لو نظرنا لكل هذه النماذج نحلم يقينا كيف أن هذه النماذج كان الهم الأساسي في حياتها الدين، الهم الأساسي في حياتها الدين. معاذ بن جبل رضي الله عنه يفتح النبي مكة، فيقول النبي له ابق الآن يا معاذ في مكة، علم أهلها الدين، فيعلم أهلها الدين. حتى إذا استقر الإيمان في أهل مكة قال النبي يا معاذ اذهب لليمن وادع أهلها للإسلام، فيتوجه معاذ إلى اليمن رضي الله عنه ليعلم أهلها الإسلام. حتى إذا استقر الإيمان في قلوبها كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فعاد إلى المدينة، فلازال يجاهد مع أبي بكر في الجهر جهة الشام، حتى فتح الله تبارك وتعالى لهم وفي خلافة عمر فتحت سوريا، فأرسل عمر بن الخطاب معاذ بن جبل ليعلم أهل سوريا دين الله. أسأل الله أن يفرج عنهم الكرب وعن كل بلاد المسلمين، فعلم أهل سوريا كلها الدين. ثم قال له عمر يا معاذ توجه إلى فلسطين، فإن الله قد فتح علينا فلسطين، فعلم أهلها الدين. فيتوجه معاذ رضي الله عنه ليعلم أهل فلسطين الدين. وفي فلسطين ينزل طاعون عمواس، ويموت معاذ رضي الله عنه شهيدا في هذا الطاعون. وبعد هذه الرحلة الطويلة لهذا الدين، بعد أن فارق معاذ كل من أحب من أجل دين الله سبحانه وتعالى، يموت معاذ شهيدا وحيدا في هذه البلاد، بعيدا عن أهله وبعيدا عن أقاربه وبعيد عن الأرض التي تربى عليها والسماء التي أظلته في هذا الزمان. يموت رضي الله عنه بعدما أدخل 4 بلاد في الإسلام، أهل مكة واليمن وسوريا وفلسطين، ويموت رضي الله عنه وهو ابن 28 سنة، 28 سنة يحمل هم هذا الدين، حمل هم هذا الدين. مصعب بن عمير رضي الله عنه الفتى المطرف، هذا الشاب اللي سبحان الله سبحان الله يترك العز والثراء والمال والطرف ويهاجر وحيدا رضي الله عنه إلى بلاد الحبشة، ثم بعد ذلك يرسل النبي إليه بمهمة خاصة أن يتوجه إلى أهل المدينة ليعلمهم دين الله عز وجل ويعلمهم الدين. ويموت هذا الشاب يوم يموت وهو ابن 18 سنة، يموت في غزوة أحد بعدما كان الفتى المدلل المطرف بالمال المطرف في النعماء. يموت رضي الله عنه عليه بردة، إذا غطوا رأسه لم تغطي قدميه، وإذا غطوا قدميه لم تغطي رأسه. سبحان الملك، سبحان الملك، ماتوا بهذه الصورة، ولكن لهم مقدار عند الله عز وجل. لما انتهت معارك فارس سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الشهداء في هذه المعارك، فقالوا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان مما لا نعرفهم. فقال عمر رضي الله عنه إن كنا لا نعرفهم فإن الله يعرفهم، فإن الله يعرفهم. في زماننا هذا أرى جماعات من أهل التبليغ والدعوة طافوا بلاد الدنيا كلها يعلمون الناس الدين. إذا توجهت إلى أدغال أفريقيا وجدتهم يدعون الناس، وإلى توجهت إلى الصقيع في أقصى بلاد العالم في روسيا درجة الحرارة 40 تحت الصفر، تراهم يطوفون في الشوارع يعلمون الناس الدين. هؤلاء ينصرون دين الله عز وجل بالدعوة. وهناك شباب وطلبة علم ودعاة وعلماء والله لا ينامون الليل، يدونون الكتب ويدونون الفوائد ويدونون العلم لينتشر هذا العلم بين الناس. ووالله رأيت في إفريقيا أهل الخير وأهل الجود من بلاد الخليج الذين توجهوا إلى أقصى بقاع الأرض، حتى يتوجهوا بهذا المال إلى فقراء المسلمين وإلى إنشاء المساجد ودور الأيتام وتعليم الناس. والله العظيم والله مما يشعرني بالأسف، فأحد الرحلات كانت في غينيا في إفريقيا، بعد ما قطعنا مسافة في الطريق حوالي 480 كيلو والطريق كله مدقات في 18 ساعة، أول ما وصلنا للمكان اللي رايحين علشان ندعو إلى الله، دخل في قلبي كده إن أنت قطعت مسافات طويلة علشان الدعوة وعلشان الدين. سبحان الله، على مشارف المدينة اللي كنا رايحينها استوقفني سائق السيارة أمام بئر عظيم، بئر مية عظيم، فسألته البئر ده إيه؟ قال لقد وصل الصليبيون إلينا قبل أن تصلون أنتم إلينا، وصل هؤلاء إلينا حتى يخرجون من ديننا قبل أن تصلوا أنتم. استحقرت نفسي جدا. هم الدين مسؤولية الجميع. كيف أنصر دين الله عز وجل؟ ثلاث خطوات نختم بهم هذه الخطبة. واحد، نصرة الدين بتبدأ بك أنت كفرد، بتمسكك بالصلاة، تمسكك بالطاعات، تمسكك بالعبادات، تمسكك بدينك. ده أول خطوة من خطوات نصرة الدين، إن الإنسان منا يكون عنده الصلاة. ده أصل من الأصول، ده أصل من الأصول. وإلا فاقد الشيء لا يعطيه، كيف سنعلم الناس وإحنا مضيعين أصل للإسلام؟ أول شيء من باب هم الدين وحمل هم الدين إن أنت بنفسك تتمسك بهذا الدين قولا وعملا، إن كل يوم تستزيد من هذا الدين علما ومعرفة، إن كل يوم بتتعلم شيء من دين ربنا عز وجل وتطبقه على أرض الواقع على نفسك. أولا، أول سبيل لنصرة هذا الدين إنك تكون فعلا صادق في حملك لهذا الدين، واحد، إنك تكون مسلم، ولكن مسلم بجد، مش مسلم البطاقة، مسلم بصدق في أقوالك في أفعالك. إذا رآك الناس قالوا هذا مسلم حقا، في سيارتك أنت مسلم بجد، مع جيرانك أنت مسلم بجد، مع أهلك أنت مسلم بجد. أول شيء علشان ننصر هذا الدين وربنا عز وجل يمكن لهذا الدين مرة ثانية، واحد، أن يكون الإنسان منا متمسكا بهذا الدين. اثنين، أن يسعى كل إنسان منا لنشر هذا الدين بين الناس. شيخ أنت بتكفر الناس ولا إيه؟ الناس مسلمين والحمد لله، نعوذ بالله من هذا. ولكن أعني إن الناس النهاردة أصبح عندها من الجهل بأمور الدين وتعاليم الدين الشيء الكثير. النهاردة دي الرقاصة دي محترمة من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت، هو ده الدين؟ إحنا سمعنا بوداننا ناس بترقص في الشوارع ويقولوا هذا هو الدين الوسطي، هو ده الدين؟ رأينا وسمعنا بوداننا ناس كتير جدا حرفت معاني الدين وحرفت الدين بحقيقته. احنا دورنا احنا نعيد رسم صورة الدين مرة ثانية في اذهان الناس، ان احنا نعلم الناس هذا الدين، نعلم الناس تعاليم هذا الدين، ان كل شاب قاعد قدامي الان يعرف 3-4 من اصحابه، علمهم الدين، علمهم الصلاة، علمهم ان السجاير حرام، علمهم ان الدين بيقول ما فيش حاجة اسمها شتيمة وتنابذ بالالقاب بيننا وبين بعض، علموهم ان ما ينفعش ولد يكون على علاقة ببنت في الحرام، علموهم ان ده اشياء تناقض الدين. ده مش دين ربنا سبحانه وتعالى، ده مش دين ربنا سبحانه وتعالى. اربطوهم بالقرآن، اربطوه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعليم الناس أعظم باب من أبواب نصرة الدين، إن إحنا نسعى الآن لتعليم الناس الدين. بناتنا اللي في الشوارع ماشيين والعياذ بالله متبرجات ولابسين الضيق، دول مش فاهمين دين، دول ملقوش حد يعرفهم يعني إيه دين، دول مش لاقين حد يعرفهم يعني إيه دين. الكافيهات اللي انتشرت على المشاية وتلاقي احد الكافيهات يقولك الدور اللي تحت ده للمدخنين وفوق لغير المدخنين، الدور اللي تحت تخش تلاقي 50-60 ولد وبنت من 17-21 سنة الكل حاطط قدامه السجاير وبيشرب السجاير. من يعلم هؤلاء؟ من يأخذ بيد هؤلاء؟ الامر الثالث، دور العلماء والدعاء الى الله سبحانه وتعالى في دورهم في شحذ الهمم للارتباط بهذا الدين، دورهم في الدفاع عن الإسلام ضد أي إنسان بيهاجم هذا الإسلام أو قواعد الإسلام أو التشريعات الأساسية للإسلام أو بيهاجم الأصول والثوابت في الإسلام. ثلاث حاجات، أنت تطبق الدين عملي قدام الناس. اثنين، تعلم الناس مما علمك الله. ثلاثة، إذا أتاك الله عز وجل العلم وكان لك لسان طيب تستطيع أنك تدافع عن هذا الدين، ابدأ الآن. ثلاث خطوات نعملهم علشان الإنسان منا يبذل الدين. أصحاب الأموال، شوفوا المساجد محتاجة إيه في هذا الزمان، شوفوا طلبة العلم المجتهدين ولا يجدون مهلا، انفقوا على طلبة العلم، انفقوا على الدعاء، انفقوا على الدعاء، اشتروا الكتب ووزعوا الكتب على أئمة الأوقاف، ووزعوا عليهم كتب علشان يبلغوا دين ربنا عز وجل لمن كان عاملا مجتهدا منهم. اجتهدوا النهاردة انك شوف بيت ربنا بيبقى محتاج ايه، واعمل، اعمل لبيت ربنا اللي بيت ربنا محتاجه، ساعتها والله تكون الكرامة لك في الدنيا والكرامة لك في الآخرة. ومن أعظم كرامات الآخرة إن ربنا ينصرك مع هؤلاء الصحب الكرام اللي بذلوا الغالي والنفيس من أجل هذا الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم لنصرة هذا الدين. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم لنصرة هذا الدين. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم لنصرة هذا الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على حق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاة. حابب من البداية بس أذكر بأمرين. الأمر الأولاني إن بيحدث في هذا الشهر العظيم حدث عظيم جدا جدا. الحدث ده متوقف عليه حلنا في الأيام القادمة. الشهر ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعمال العباد ترفع فيه إلى الله عز وجل. يعني إيه أعمال العباد ترفع إلى الله؟ يعني السنة اللي فاتت كلها، شعبان اللي فات لحد النهاردة، أو من رمضان اللي فات لحد النهاردة، كل العمل اللي احنا عملناه من خير أو غير ذلك اتسطر في الكتب. الكتب دي بتترفع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. كتبنا بتترفع لربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت. وبالتالي الحسنات بفضل الله كتير، بفضل الله أكيد سيكتب الله له من التوفيق والتسديد والتيسير في الفترة القادمة الشيء الكتير. والكتاب بتاعه هيطلع لربنا عز وجل سيئاته كتير، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنه. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الشهر ده لو عايزين الكتب بتاعتنا تطلع لربنا سبحانه وتعالى نضيفة عشان يترتب عليها فضل الله الرحمة والسعة والعطاء من ربنا عز وجل، احنا محتاجين ان الكتب دي تطلع بيضة. ولا يوجد شيء من العمل الصالح بينقي الصحائف زي استغفار العبد وتوبة العبد من ايدين ربنا عز وجل. فاول وظيفة واعظم وظيفة واول عمل واهم عمل لازم نبدأ بيه اصلا شعبان هي مسألة التوبة الاستغفار الدائم في الشهر ده. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أو من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. وكان الحسن رحمه الله يقول إن الاستغفار في الصحائف لنور يتلألأ. الاستغفار الكتير جوه صحيفتك نور بيتلألأ في الصحيفة كده ما شاء الله، فيطمس الله بهذا النور ظلمة المعصية اللي اتكتبت علينا. فانا اول حاجه احنا محتاجين نكتر في هذا الشهر، وانت رايح شغلك وانت راجع من شغلك، قبل ما تنام، جاي تنام، داخل البيت، خارج من البيت، الاستغفار ده على لسانك في الشهر ده، لان دي مهمه جدا قبل ما الصحف ترفع الى الله. ولعل كان من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا خللنا حاجه زي موسم ليله النصف من شعبان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا لم يثبت فيها طبعا في هذه الليله الحديث ده، بس يطلع الله على عباده ليله النصف من شعبان فيغفر لكل احد. ربنا يغفر للكل إلا لمشرك أو مشاحن اللي بينهم بين بعض مشاكل. الشاهد أن النبي يقول أن ربنا هيغفر لكل الناس ليلة النصف من شعبان، فالعلماء بيقولوا اشمعنى المغفرة بالذات؟ فقال لك سبحان الله أراد الله أن يغفر لهم قبل أن ترفع إيه؟ صحائفهم إليه. فإحنا محتاجين في الوقت ده، محتاجين في الوقت ده نتعرض لأسباب المغفرة، نتعرض لأسباب المغفرة، وعلى رأسها طبعا التوبة الكتير، الاستغفار الكتير، الاستغفار الدائم، كل يوم استغفر لك مثلا 300 400 500 مرة على الأقل، اجتهد فيها عشان الصحائف لما تطلع تطلع إن شاء الله منورة تسعد بها بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني من أعظم أسباب المغفرة طبعا على الإطلاق هو الصيام. بيه ربنا سبحانه وتعالى بيمحو عن الإنسان كل الذنوب وكل المعاصي. علشان كده كان النبي بيبقى حريص جدا في شهر شعبان على أن يكثر من الصيام. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله يتحرى صيام شهر كتحريه لصيام شعبان. وكانت تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا يوم أو يومين. النبي كان بيصوم شعبان كله إلا يوم أو يومين. ليه؟ بيعرض نفسه للعمل من الأعمال اللي بتكفر الذنوب، علشان بالتالي الصحيفة تطلع عند ربنا سبحانه وتعالى بيضاء نقية إن شاء الله. فأنا يعني أنا أوصي نفسي وأوصي إخواني وأهلي وأحبابي في الفترة ده بالعملين دول. إحنا مش محتاجين في الشهر الكريم ده إلا العملين دول، استغفار كتير وصيام كتير، علشان حتى نبدأ نكون مؤهلين لدخول رمضان. عايز أختم بحاجة. للأسف كل سنة مع أول ليلة من رمضان بنقول سبحان الله مات فلان ومات فلان ومات فلان. الناس في ناس بتموت كتير جدا في شعبان، صح؟ ونقول سبحان الله ملحقوش رمضان. فكون إن ربنا يحيينا لشعبان، واسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، يعني ونبلغ كمان رمضان، دي نعمة كبيرة جدا محتاجة مننا أن احنا فعلا نري الله عز وجل منا خيرا حتى نشهد هذه الأيام المباركات. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.